وكذلك قال الرفع في المواضع الأربعة والضم. الأصابع في الرفع تكون مضمومة لا منشورة تضم، وكذلك في السجود الأصابع تكون مضمومة، هذه السنة في الأصابع. والتوجه بعد التكبيرة، المفروض التوجه ودعاء الاستفتاح، أي أنه بعد تكبيرة الإحرام يدعو دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية، فإنهم لا يستحبون دعاء الاستفتاح. والصحيح مذهب الجمهور لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أدعية عدة يراجع المرء فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، فأدعية الاستفتاح على أوجه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما حتى بين المشرق والمغرب، الحديث الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة ألفاظ صح ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، وجمعها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والتوجه بعد التكبيرة يجتزئ بدعاء من الأدعية ويخالف بين الأدعية ليأتي بالسنة على جميع الأوجه. والتعوذ أي وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله تعالى قد أمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن، وقال علماء الاستعاذة اللفظ فيها واسع، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بل قال بعض العلماء لو قال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كل ذلك سائر. قال: يقول التوجه بعد التكبير والتعوذ والتأمين. قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء كالتأمين والسلام. اليهود يحسدون على التأمين، والتأمين سنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الجهر به، وجاء في الحديث الصحيح فأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالتأمين سنة، ورفع الصوت به سنة، خلافا لمذهب الحنفية، فإن الحنفية رحمهم الله لا يستحبون الجهر بالتأمين. السنة أن يجهر المرء بالتأمين، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فالتأمين سنة ويجهر به. وقراءة غير الفاتحة معها، جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين الأولين، واستهزأ بأم الكتاب في الركعتين الأخيرتين. فقراءة بسورة مع الفاتحة سنة في الركعتين الأولين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والركعة الثالثة من المغرب، والركعات الأخيرة في العشاء والعصر والظهر السنة أن لا يقرأ فيها إلى فاتحة الكتاب. وجاء في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنهم حذروا قراءته في صلاة الظهر، فكانت بقدر الإفلام ميم السجدة، وكانت الركعتين الأخرين على النصف منهما، وفي الركعتين الأولين من الظهر، وكان في قدر الركعتين الأولين في الظهر على قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخرى في الأخيرتين على النصف من ذلك، وفي الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من صلاة الظهر، فدل على جواز القراءة والزيادة في الركعتين الأخريين على سورة الفاتحة، فصح زيادة قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين في الظهر على وجه الخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في المغرب أنه يقرأ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأخذ العلماء من ذلك أنه يجوز أن يقرأ المرء سورة عدا الفاتحة في الركعات الأخيرة، وهذه سنة تفعل ماذا؟ أحيانا، سنة تفعل أحيانا على القاعدة. قال رحمه الله: والتشهد الأوسط. التشهد الأوسط قال بأنه سنة، والصحيح أنه واجب. وما الدليل على وجوبه؟ أنه صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو. قال: لماذا الشوكاني قال بأنه سنة مع أنه جبر بسجود السهو؟ لأن مذهب الشوكاني رحمه الله أن سجود السهو يكون حتى للسنة، فلا يكون ذلك مشكلا عنده، لأن السجود السهو يكون حتى للسنن، لكن الصحيح أن كما سيأتينا إن شاء الله أن سجود السهو لا يكون إلا للواجبات. فجبر النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأول بسجود السهو دل على أنه واجب من الواجبات. والاستراحة، فجلسة الاستراحة هذه سنة كما تقدم معنا، والأذكار الواردة في كل ركن، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع سنة، وسبحان ربي الأعلى في السجود سنة، هذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. وذهب الحنابلة إلى وجوبهما، ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه جهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا أمر، والأمر يكيد الوجوب. والحديث عند الإمام أحمد وعند غيره ضعفه جماعة من العلماء كشيخ الألباني رحمه الله، وقواه آخرون كشيخ بن باز رحمه الله. من قواه قال بوجوبه، وهو أن تسبيحات الركوع والسجود واجبة. من ضعفه رأى بأنها ليست واجبة. ولا شك أن التسبيح في الصلاة منزلة العليا، فإن الله تعالى قد سمى الصلاة بالتسبيح، وفي الحديث جاءت تسمية الركعات بسبحة الضحى. فما تسمى العبادة بجزء منها إلا يكون هذا جزء ماذا؟ ركن. فيقال عتق رقبة، لماذا يقال عتق رقبة؟ لأنه عبر عن الإنسان برقبته، لا يمكن البقاء بدون رقبة. وإذا عبر عن الكل بالجزء دل على أن هذا الجزء هو ركن من أركانه ولا بد منه. فإذا عبر عن الصلاة بالتسبيح دل على أن التسبيح هو واجب من واجباتها، لا ينبغي أن يستهان به وأن يترك. وألفاظ التسبيح في الركوع والسجود كثيرة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم بحمده، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وألفاظ الأخرى والسجود سبحان ربي الأعلى. ويستحب أن يكثر المرء في سجودهم ماذا؟ من الدعاء، فقاملون أن يستجاب لكم، يقول عليه الصلاة والسلام. والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. هذا ختم به المصنف رحمه الله سنن الصلاة، ونختم به هذا اللقاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر بالاستعادة من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه الاستعاذة بالله من أربع أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتحير من الدعاء أعجبه إليه وأحبه إليه. ودبر الصلاة أي في آخر الصلاة موضع من مواضع إجابة الدعاء في الصلاة، ويدعو المرء بما أحب من خير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. وهنا الشوكاني رحمه الله يرد على مذهب طائف من العلماء في النهي عن الدعاء بأمور الدنيا، فإن من الفقهاء من منع من الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة. والشوكاني قال: بخيري الدنيا والآخرة، فيجوز الدعاء لأن الدعاء عبادة، فتدعو بأمر الدنيا ومن الآخرة وبما ورد وبما لم يرد، كل ذلك جائز. والاستعاذة بالله من أربع آكد الدعاء بعد التشهد، احرص عليها. وكان طاووس رضي الله عنه وأرضاه يأمر ابنه بإعادة الصلاة لما نسيها ولم يأتي بها. وهذا مذهب أهل الظاهر، يوجبون الاستعاذة بالله من أربع، وجماهير العلماء على أن ذلك على وجه السنية، فاحرص عليها وادعو الله عز وجل بعد فراغك من التشهد. قال ابن القيم رحمه الله في يبين غفلة بعض الناس عن السنة أنهم يسلمون من صلاتهم وصلاة النافلة مثلا، ثم يرفعون أيديهم إلى السماء يدعون. ولو أنهم أطالوا التشهد الأخير ودعا ربه عز وجل في التشهد الأخير لكان أولى وموضع أحرى بالإجابة من الدعاء بعد الصلاة، والدعاء بعد الصلاة الصحيح أنه جاهز إذا أوتي بالأذكار، إذا كان بعد الفريضة وأوتي بالأذكار يجوز للمرء أن يدعو. ولما صلى الرجل ركعتين قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا. فالدعاء بعد الفريضة نص جماعة من العلماء على جوازه إذا أتى بالأذكار، ولكن الأولى أن يطيل المرء الدعاء بالتشهد وأن يحرص على ذلك. بعدما فرغ المصنف رحمه الله من صفة الصلاة وواجباتها وأركانها ذكر مبطلات الصلاة، فقال رحمه الله فصل في مبطلات الصلاة. بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله فصل في مبطلات الصلاة. وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. ذكر رحمه الله مبطلات الصلاة رحمه الله وتبطل الصلاة بالكلام. أجمع العلماء رحمهم الله على أن الكلام مبطل للصلاة، وهذا محل اتفاق عند العلماء، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون في الصلاة ثم نهوا عن ذلك، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويرد عليهم السلام، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم وأخبرهم بأن في الصلاة لشغلا، ورد عليهم إشارة عليه الصلاة والسلام. فالكلام في الصلاة إن كانت كلاما في الدنيا فهذا مبطل للصلاة بلا إشكال، وكذلك إذا كان على وجه العمد. وإذا كان الكلام في الصلاة مخاطبة للمخلوقين فهذا أيضا يبطل الصلاة إن كان على وجه العمد. أما إن كان الكلام على وجه الدعاء فلا بأس به، فإذا عطس المرء ويصلي له أن يحمد الله عز وجل، فإذا سلم عليه لا يرد، وإذا حمد الله عاطس من المصلين ليس لك أن تشمته. وفي حديث معاذ بن الحكم في الصحيح أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاطس رجل من الصحابة فحمد الله فشمته، فنظر إليه الصحابة وبعض مرضاهم ينكرون عليه ذلك، وحديث مشهور، وضرب بأيديهم فقال واتك لهم ما، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل. في حديث معاذ بن الحكم دلالة على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه علمه أن الكلام في الصلاة لا يصلح، وأخبره أن الصلاة إنما هي التسبيح والتكبير، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمد الله عز وجل إلى عدم الحمد، فلأن الحمد هو حق لله عز وجل، والتشميت هو حق لمن؟ للمخلوق، والصلاة لا يصلح فيها شيء في مخاطبة المخلوقين. فإذا صلى المرء في صلاته لا يتكلم عمدا، فيتكلم عمدا بطلت الصلاة، إلا في حال واحدة يختلف فيها العلماء، وفيما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة. إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة اختلف العلماء في إبطال الصلاة فيه، مع اتفاقهم على جوازه عند الحاجة إليه. فإذا سهى الإمام فإن المصلي كيف ينبهه؟ يسبح الرجال ويصفق النساء. الإمام ترك الركوع وسجد مباشرة، فقلت له سبحان الله، فرفع من السجود وجلس بين السجدتين، قلت سبحان الله، رجع وتشهد، سبحان الله، قام، ما رجع للركوع، فما تصنع؟ تنبهه أول أمر بآية من كتاب الله. فإذا نبهته بآية من كتاب الله هنا لا تبطل صلاته ويحصل المقصود، واركعوا مع الراكعين. هنا أنت ما تكلمت وتلوت آية من كتاب الله وانتبه هو، فإذا قلت واركعوا مع الراكعين ولم ينتبه ولم يبصر، فلا بد من إصلاح صلاة الناس، فتقول له الركوع، تركت الركوع، فإذا فعلت ذلك صححت صلاته وصلاة المأمومين. لكن العلماء اختلفوا هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة، ذهب جمع المشايخ إلى عدم بطلان الصلاة لأن هذا كلام مصلحة الصلاة، وقال آخرون ببطلانها. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح لزاد المستقنع يقول هذا مما استخير الله تعالى به، أن الشيخ متردد في إبطال الصلاة في الكلام لمصلحة الصلاة. إذا الكلام مبطل للصلاة إذا كان لمصلحتها، والمقصود بالكلام هو الكلام المفهوم، أما التأوه وإذا تنحنح هذا لا يبطل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف صدر منه شيء من ذلك فلم يبطل الصلاة، وهذا ليس مبطلا للصلاة. فإذا حصل كلام في مخاطبة أبطل الصلاة. والاشتغال وبالاشتغال ما ليس منها، كان يخيط ثوبا ويصلي، أو يكتب كتابا ويصلي، أو يرد على الهاتف أثناء الصلاة فهذا اشتغال، أو يكتب رسالة، هذا كله يخرج المصلي عن حياة الصلاة. والشوكاني رحمه الله أعرض عن بعض التفصيلات في ضابط الحركة والاشتغال التي تبطل الصلاة، فأعطاك القاعدة العامة. قال وبالاشتغال ما ليس منها، العبرة أن يكون مشتغلا، فيتحرك حركة يسيرة أو تصرف تصرفا يسيرا لا يبطل الصلاة، لكنه إذا اشتغل عن الصلاة تماما فإن الصلاة يقضى ببطلانها، بحيث أنك إذا نظرت إلى هذا الرجل لا تحكم عليه بالصلاة، ترى أنه منصرف عن الصلاة، يخيط الثوب. وهذا يختلف يا جماعة باختلاف الأفعال، فلو أن مصليا يصلي ورفع العمامة وردها تبطل الصلاة؟ تبطل؟ لا تبطل، لأن حركة يسيرة في فعل معتاد. لكن مصلي يصلي ومرت به كرة فضربها وركلها بقدمه، هذا يا جماعة وهي حركة يسيرة، مثل هذه الحركة تبطل الصلاة، لأن هذا الفعل ينافي هيئة الصلاة تماما. فالمرض ليس لكثرة ولا قلة كما قال الشوكاني، وبالاشتغال بما ليس منها مما يخالف هيئة الصلاة. قال بترك شرط أو ركن عمدا، كان يترك استقبال قبلة عمدا مع القدرة عليه، أو يترك إزالة النجاسة مع القدرة عليه، أو يصلي بلا وضوء، أو يترك الركن عمدا، كان يترك الركوع أو يترك السجود. أما إذا تركه سهوا فسيأتي إن شاء الله بيان أحكام ترك الركن سهوا، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله فصل في من تسقط عنه الصلاة وصلاة المريض. هل تسقط الصلاة عن بعض الناس؟ سيذكر السكان رحمه الله هذا الفصل. السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله فصلا في من تسقط عنه الصلاة وصلاة المريض، ولا تجب على غير مكلف، وتسقط عمن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. ولا تجب على غير مكلف، لا تجب الصلاة على غير مكلف، والمكلف هو المسلم العاقل البالغ. فإذا كان الرجل غير مسلم فلا تجب عليه الصلاة، وإذا كان المسلم صبيا لا تجب عليه الصلاة، وإذا كان غير عاقل مجنون أو ذهب عقله لكبر سن فإن الصلاة تسقط عنه ولا تجب عليه. وتسقط هذه الصلاة عمن عجز عن إشارة، لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهؤلاء الذين يصلون على قعود ويصلون على جنب كيف يركعون ويسجدون؟ بالإيماء والإشارة. فإذا عجز المرء عن إشارة بالسجود بالإيماء وبرأسه، وقال الشوكاني تسقط عنه الصلاة. وهذا مذهب بعض العلماء في سقوط الصلاة عمن عجز عن الإشارة، وينسب هذا القول ابن تيمية رحمه الله أيضا في من أن من عجز عن الصلاة تسقط عنه، والذي عليه جماهير العلم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل باقيا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وجهة من يرى أنها تسقط يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أحوال: قيام وقعود وعلى جنب، فمن عجز عن هذه الأحوال سقط عنه الصلاة. والآخرون يقولون هذه الأحوال لا يعجز عنها، إما قيام أو قعود أو على جنب، فإن استطاع أن يشير أشار، وإن لم يستطع فإنه يركع ويسجد بقلبه بالنية، فلا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا. وهذا الذي عليه الفتية والذي عليه الأئمة رحمهم الله، فلا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا. قال عمن عجز عن إشارة أغمي عليه حتى خرج وقتها، إذا أغمي على امرئ حتى خرج وقت الصلاة فإن الصلاة لا تجب عليه. لماذا؟ لأن المغمى عليه في حكم المجنون. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يقضي المغمى عليه أو لا يقضي؟ وهذه المسألة مبنية على قياس الشبه، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها. هل يشبه المغمى عليه بالنائم فيقضي، أو يلحق بالمجنون فلا يقضي؟ من أهل العلم من ألحق المغمى عليه بالنائم وقال يقضي، منهم من ألحقه بالمجنون وقال لا يقضي. الذين ألحقوه بالمجنون قالوا بأن النائم إذا أيقظته يستيقظ، والمغمى عليه إذا أيقظته لا يفيق، فهو أشبه بالمجنون. الذين ألحقوه بالنائم قالوا المجنون في الغالب لا يفيق ولا يعود، أما الإغماء فإنه يفيق من إغمائه. وفصل بعضهم قال إن كان الإغماء طويلا فهذا يلحق بالجنون، وإن كان الإغماء يسيرا يلحق بالنوم. وهذا هو الذي عليه الفتية في غالب مشايخنا هنا، والإلحاق بالمجنون هو قول قوي كما اختاره الشوكاني هنا، والله أعلم. قال أو أغمي عليه حتى خرج وقتها ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب، في الحديث الذي مر ذكره حديث عمران رضي الله عنه وارضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم قال رحمه الله باب صلاة التطوع. السلام الله عليكم. قال مصنف رحمه الله باب صلاة التطوع، وهي أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها، وتحية المسجد والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة. باب صلاة التطوع. التطوع تفاعل من الطاعة، وصلاة التطوع هي إكمال الفرائض، ويتقرب فيها المرء لربه عز وجل حتى يحبه، فلا يزال العبد يتقرب بالنوافل حتى يحبه ربه عز وجل، فإذا أحبه أكرمه وأعاده، ولئن سأله ليعطينه سبحانه وتعالى. وفيها تتميم النقص، فإنه أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فينظر في صلاته، فإن كانت ناقصة ينظر فيما له من تطوع تتم به الصلاة، ولذلك يحرص على النوافل فإنها تتم بها الفرائض. وقال الشاطبي رحمه الله بأن النوافل سياج للواجبات، فينبغي المحافظة على النوافل. وأذكر أن سائلاً سأل شيخنا الشيخ محمد المختار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال في خمس صلوات في اليوم والليلة على آية غيرها، قال إلا أن تطوع، وذكر الواجبات، قال عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق. فقيل للشيخ الرجل الآن يستجب الفرائض فقط حتى يفلح يفعل ذلك، فقال الشيخ نعوذ بالله من هذه الحال، أن يكون الإنسان يرى من نفسه أنه يستطيع أن يفعل ذلك. وذلك قال عليه الصلاة والسلام في الرجل أفلح وأبيه إن صدق. فالمرء إذا فرط بالنوافل قد لا يصدق في المحافظة على الفرائض. النوافل هي السياج المتين الذي تحفظ به الفرائض، فحافظ عليها تحفظ لك الفرائض. وهذه النوافل على مراتب، لكنها منها قال أربع قبل الظهر وأربع بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله وجهه على النار. وهذا الحديث يحسنه جماعة من العلماء، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى، يقول ابن عمر حفظتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وركعتان قبل الظهر، وفي حديث أم حبيبة 4 قبل الظهر في صحيح مسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 قبل الظهر لا يدع، ويقول إنها ساعة تفتح فيها باب السماء، وأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. ومن هنا اختلف العلماء هل هذه الأربع هي سنة الظهر الراتبة. قال طائفة من العلماء هي الراتبة، وروا أن راتبة الظهر 4، وقال آخرون بل إن راتبة الظهر 2 ركعات، والأربع هذه تصلى بعد الزوال عدا الراتبة، فيكون مجموع كم؟ 6، 4 تفتح لها باب السماء و2 هما راتبة الظهر. قال 4 بعدها و4 قبل العصر، وجاء ركعتان بعد الظهر، والراتبة ركعتان بعد الظهر، لكن أربع وأربع هذه فيها الفضل الذي ذكرناه سلفا، وأربع قبل العصر لقوله صلى الله عليه وسلم رحمه الله لنا صلى قبل العصر أربعا. والصلاة قبل العصر ليست من السنة الرواتب، والمقصود بالرواتب التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأربع قبل العصر جاء الحث عليها باللفظ لا بالفعل، وركعتان بعد المغرب وهذه واظب عليها صلى الله عليه وسلم، وكان السلف يسمونها صلاة البيوت، وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بأن تصلى في البيوت، لكن الحديث فيه مقال عند العلماء. فصلاة المغرب صلاة رغيبة سنة المغرب من السنة الرواتب، والأولى أن تصلى في البيت، وركعتان بعد العشاء قال ابن عمر في بيته. فالأصل في السنن الرواتب أن تؤدى في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالأفضل أن تؤدى الصلوات السنن الرواتب في البيت، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وهذه التي جاءت الصحيح أنها خير من الدنيا وما فيها، وهما آكد السنن الرواتب ركعتا الفجر. وصلاة الضحى، صلاة الضحى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه، وأوصى بها أبا هريرة، وهي سنة على الصحيح. ولما دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه وأن يصلونها في المسجد قال نعمة البدعة هذه، والذي أنكره عمر رضي الله عنه وأرضاه وأن تصلى في المسجد. أما صلاة الضحى فإنها ثابتة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الضحى ليس لها حد، قال بعض العلماء هي ركعتان وأكثرها ثمان، وقال بعضهم أكثرها عشر، وحدها بعضهم بالأربع لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره أنه قال قال الله تعالى يا ابن آدم قم لي بأربع ركعات في أول النهار أشفك آخرة. قالوا صلاة الضحى أربع ركعات، إذا قمت بها بأول النهار كفاك الله آخرة. وقد بوب المنذر في التغيب والترغيب على الحديث بصلاة فرض صلاة الضحى، فبين أن المقصود به صلاة ماذا؟ الضحى. وهكذا فهمه جماعة من العلماء، والذي فهمه ابن تيمية واختاره أن الأربع هذه رغيبة الفجر وركعتا الصبح، قم لي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، يعني سنة الفجر وصلاة الفجر. والذي اختاره المنذري أن الأربع تكون هي صلاة ماذا؟ الضحى. إذا ذهبنا إلى فهم المنذري ومن وافقه من العلماء نقول أن الضحى كم تصلى؟ أربع، هذا الفضل التام، وأولى من ركعتين. وإذا حملنا ذلك على أنها سنة الفجر وصلاة الفجر فيكون صلاة الضحى مطلقة في ركعتين أو أكثر من ذلك من غير قيد. وركعتا وصلاة الضحى وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها. صلاة الليل هي أفضل الصلوات، ونص النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة جوف الليل الآخر وقيام الليل ودأب الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ربنا عز وجل ينزل في الثلث الآخر من الليل، وهذا هو هدي الصالحين، ونسأل الله تعالى يعفو عنا أجمعين. والإمام أحمد رحمه الله لما جاءه زور من أهل الحديث وطلابه جعله وضوءه رحمه الله ليبقى ليتوضأ منه في الليل، فلما استيقظ للفجر وجد الماء كما هو، فقال طالب حديث لا يصلي من الليل، طالب علم حديث لا يصلي من الليل، أنكر ذلك أحمد رحمه الله. فصلاة الليل لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في سفره عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته. وهذه صلاة الليل أكثرها 13 ركعة كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو العاص. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنه ما زاد عن 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، لا في رمضان ولا غيره. وهذا على وجه السنية. أما وجه الجواز فصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما سبق. فصلاة الليل مثنى مثنى. قال العلماء إذا كان المرء يطيل القراءة فليجعل ركعات قليلة، يستدل بـ 11 ركعة، وإذا كان المرء يقصر التلاوة لعدم حفظه أو كان يكون أقرأ بقصار الصور لا يحفظ، لا يقول قائل أن هذا الرجل يقرأ بالمعوذات ويصلي 11 ركعة، أو لمن يصلي في الليل ب 56 و61 لأنه ما يحفظ قصار الصور، ولذلك قيام الليل ليس له حد في العدد، إنما السنة ب 11 ركعة إذا كان المرء يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة في التراويح يصلي مع الإمام 11 ركعة بنصف ساعة ثم ينصرف ولا يزيد ويقول هذه السنة، إذا أردت وحتى في العشر الأواخر إذا أردت السنة فصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، إذا فعلت ذلك 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 عليه الصلاة والسلام، يوتر في آخرها. صلاة الليل هي التي تكون مفردة مثنى مثنى، والوتر هي المتصلة، فإذا صلى واحدة مفردة هذه الوتر، وإذا وصلها 3 تكون وتر، وإذا وصلها 5 وتر وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وصلها 7 وتر جميعها وتر، وإذا وصلها 9 يجلس بعد 8 ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم للتاسعة هذا وتر، ويصلي 11 ركعة يجلس بعد 10 ولا ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم 11 هذا وتر. فالصلوات المفردة التي يسلم منها مثنى مثنى صلاة الليل، والمتصلة وترا هذه صلاة الوتر، فيوتر في آخرها. وتحية المسجد، تحية المسجد من السنن التطوعات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين كما في حديث قتادة في الصحيحين. وذهب جماهير العلماء إلى أنها سنة، وذهب الظاهرية إلى وجوبها، واختاره الشيخ الألباني رحمه الله أن تحية المسجد واجبة. قال الشيخ الألباني إذا كان الرجل يجب عليه الإنصات لخطبة الجمعة، ولما دخل الرجل وجلس قال صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي. وأمر صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن من دخل المسجد اليوم يخطب أن يصلي ركعتين يتجوز بهما. فإذا أمر بتحية المسجد في خطبة الجمعة مع أن الإنصات للجمعة ما حكمه واجب، لو كانت تحية المسجد سنة هل يترك الواجب لأجل السنة؟ لا، ولذلك القول بوجوبها قول قوي استظهره الشيخ الألباني رحمه الله. لا ينبغي المرء أن يترك هذه الصلاة عن تحية المسجد إلا أن يخفف فيها لمن كانت ترداده عن المسجد كثيرا، كالذي يقوم بالعناية بالمسجد والحارس، والذي يقوم بالمسجد يدخل ويخرج، إذا أداها في أول أمر لا ليس بالضرورة أن يؤديها كلما دخل. قال رحمه الله والاستخارة، هذه كذلك من صلاة التطوع التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة علمهم الاستخارة كانت الصحيحين، وكما صحيح البخاري علمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الله من استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب الحديث. هذه صلاة الاستخارة الركعات سنة وتكون من غير الفريضة، هذه من السنن، وركعتان بين كل أذان وإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. هذه جملة من السنن التطوعات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله باب صلاة الجماعة. نبتدئ الحديث عن صلاة الجماعة في جملة من المسائل ابتدع المصنف رحمه الله في كونها في حكمها هل هي سنة أم فريضة، وكذلك فيما تنعقد به الجماعة وفضلها والإمامة وأولى الناس بالإمامة وأحكام الإمام والمؤتم في هذه الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحكام نقرأ كلامه رحمه الله ثم نعلق عليه. جزاك الله خير. السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: صلاة الجماعة هي من آكد السنة وتناقض الاثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المقبول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويؤم الرجال بالنساء إذا العكس، المفترض بالمتنفل والعكس، والمفترض بالمتنفل والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما هم له وكارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المهتمين، ومواقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، وإمامة اليسار وسط الصف، ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل، وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة وهي من آكد السنن. فصلاة الجماعة لا شك أنها من آكد الشرائع في أمة الإسلام، ولو لم تكن صلاة الجماعة شعيرة ظاهرة لم تبنى المساجد. المساجد بنيت لأجل الجماعة، ليجتمع الناس ويصلوا، وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يأمر رجل أن يصلي بالناس ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم صلى الله عليه وسلم بيوتهم. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز تخلف الرجل عن الصلاة للقيام بالحسبة. فبعض الناس ينكر على المحتسبين أنهم يأمرون الناس بالصلاة وهم لا يصلون جماعة قائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر رجل يصلي بالناس ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم. وهذا الهم منه صلى الله عليه وسلم قال الحنابلة لا يكون إلا على ترك أمر واجب. ولذلك ذهب الحنابلة وطائفة من الفقهاء إلى أن صلاة الجماعة واجبة، فلولا تكون واجبة ما بنيت لها المساجد، ولما هم صلى الله عليه وسلم بإحراق البيوت، ولما جعل الرجل الأعمى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك المسجد إذ لا قائد له والطريق بعيد ويخشى على نفسه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناداه وقال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولم يجد له صلى الله عليه وسلم رخصة وهو رجل ضرير، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة من الواجبات على خلاف ما ذهب له المصنف رحمه الله. وهي حتى على من يرى سنيتها يرى أنها من آكل السنن، والمالكية لما خالقوا هي من السنن الواجبة، لا يصنب أنها السنة مستحبة بل هي من السنن الواجبة. وتنعقد باثنين، صلاة الجماعة تنعقد باثنين، وهذا أقل ما تنعقد به الجماعة باثنين. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين مع الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وكلما كان أكثر كلما كان أزكى. وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عاد من الصحابة كما صلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وخلف غيره من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم بلا شك مقبولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الصحابة خلف الحجاج وقد سفك الدماء، فليس بالضرورة أن يكون الإمام فاضلا، بل يصح أن يصلي المفضول الفاضل خلف المفضول. والنبي صلى الله عليه وسلم بين من يقدم بإمامة الناس في الصلاة وذكرهم وبين أوصافهم، ولما رأى النخامة في القبلة عزل صلى الله عليه وسلم الإمام فتعزيرا منه صلى الله عليه وسلم له. فلا ينبغي للأوقاف أن تعين الذي لا يعظم الشعيرة، كما أنه صلى الله عليه وسلم عزل الذي تنخم في قبلة المسجد. فإذا كان الإمام مفضولا قائما بالحق تبقيه، وإذا كان الإمام مفضولا وهو لا يقوم بالحق الواجب ولا يقدر قدر العبادة فلا ينبغي لولي الأمر أن يقيمه، لكن لو تقدم وصلى فالصلاة خلفه صحيحة كما صلى الصحابة وراء الحجاج وخلف الحجاج وتصح بعد المفضول. والأولى أن يكون الإمام من الخيار، نعم هذا هو الأولى كما سبق ذكره. ويؤم الرجل بالنساء للعكس، الرجال الرجل يكون إماما للنساء، أما المرأة فلا تؤم الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فولاية المرأة لا تصح لا في الصلاة ولا في الولاية العامة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرأة لا تصح إمامتها للرجال. والمرأة تؤم المرأة ويقف الإمام كما سيأتي ذكره في النساء والرجال على بيان المصنف. والمفترض والمتنفل والعكس، يصح أن يصلي المفترض بالمتنفل، كان يصلي الرجل صلاة الفريضة والمؤتم يكون متنفلا. ودليله الإمام مفترض والمؤتم متنفل، حديث معاذ دليل على أن الإمام متنفل. كان معاذ رضي الله عنه وارضاه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويصلي بأصحابه، تكونه نافلة ولهم فريضة، فدل ذلك على أن الإمام يصح أن يكون متنفلا والمأتم مفترض. لكن الإمام يكون مفترضا والمأموم متنفل فيها، لما دخل الرجل قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فيصح أن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفل. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين في المسجد في صلاة الفجر في مع الناس قال: إذا أتيت مسجد الجماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. فيصلي المرء مع الإمام متنفلا والإمام مفترض والعكس. ومن صفات صلاة الخوف كما سيأتينا إن شاء الله أن الإمام يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يصلي ركعتين بالطائفة الثانية، فصلاة الإمام الأولى فريضة وصلاة الذين وراءه فريضة، وصلاته بالطائفة الثانية بالنسبة له كافلة، والذين وراءه هم يصلون الفريضة. ولذلك هذا هو الصحيح، أن الإمام يصلي المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل. قال: والمفترض المتنفل والعكس. وتجب المتابعة في غير مبطل، يجب على المأموم أن يتابع الإمام، أن يتابع الإمام في غير مبطل. بعض الناس ما شاء الله حاشا يتابع الإمام في كل شيء، في المبطل وغير المبطل. وفي القرية عندنا رجل معروف الصوت يعني جهوري في الصوت، فسهى الإمام وكان كثيفا رحمه الله، وبعد الصلاة سمع تسبيحه فقال: يا فلان أنت معنا وما تنبهنا بالسوء. قال: كنت خاشع يا محمد، كنت خاشعا. الناس يخشع فيتابع الإمام في كل شيء، هذا معه الإمام يتابع في غير ماذا؟ في غير مبطل. وبعض الناس عنده ما فعل إمام فهو صواب يتابعه في خامسة وسادسة، لا، إذا الإمام فعل مبطلا لا تتابعه. فإذا ترك التشهد الأول تتابعه أو لا تتابعه؟ لأنه ترك واجبا لا تبطل الصلاة بترك سهو. لو ترك الإمام الركوع هوى من القيام إلى السجود تتابعه؟ لا، بل إنك تنتظر وتسبح له حتى يعود ويركع وتركع معه. يعني الإمام لا يتابع في المبطل، أما غير المبطل فإنه يتابع. ولا يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، تقدم ذكر ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ومنهم رجل أما قوما وهم له كارهون. والحديث جاء مقيدا مطلقا، كارهون له بحق ما جاء قيد في الحديث، فقد يكرهونه لدينه بحق يكون فاسقا فلا ينبغي له أن يؤمه، وقد يكرهونه بحق لا يحسن القراءة فلا ينبغي له أن يؤمه، وقد يكرهونه بغير حق. رجل يأتي وهو غلظ الأخلاق لم يجعل له القبول عندهم، فهؤلاء هل يصر على إمامته؟ لا ينبغي له أن يصر. إذا وجد الإمام أن المأمومين لا يرغبون في إمامته ولا يحبونه ولا يرغبون في صلاته لهم، فلا ينبغي له أن يتقدم وأن يكون إماما لهم. وأذكر أن إماما ذاك لي قال لي أن جماعة المسجد اشتكوني جميعا ولا يرغب، فما تشير علي كيف أتعامل معهم؟ قلت التعامل يسير جدا، وأن تقدم ماذا؟ اعتذار. أما قولهم له ماذا؟ كارهون. إذا كان المرء لا يرغبه جماعة المسجد لا ينبغي له أن يبقى، والمساجد كثيرة، وقد يجد له جماعة أخرى يرغبون ويحبونه ويصلي لهم. وقال رحمه الله: ويصلي بهم صلاة أخفهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيخففها عليه الصلاة والسلام شفقة بأمه. والتخفيف يكون مع تمام، كتخفيف يكون تخفيفا مع تمام. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للتخفيف في حديث معاذ، فإن الأنصاري لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل زرع وأنهم إذا يعودون مع معاذ ومعاذ يطيل، قال صلى الله عليه وسلم: فتار أنت يا معاذ، إن منكم منفرين. قال صلى الله عليه وسلم: هل لا قرأت يقرأ بسم ربك الذي خلق والشمس وضحاها؟ أرشده صلى الله عليه وسلم لهذه الصور. فهكذا يكون التخفيف في صلاة العشاء، يقرأ مثل هذه الصور أو بقدرها. قال رحمه الله: ويقدم السلطان ورب المنزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل والرجل في داره. فالأولى بالصلاة رب المنزل، والسلطان وأولى الناس بالإمامة. إذا أذن السلطان لغيره أن يتقدم أو أذن رب الدار لغيره لا بأس. والأقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الذي هو الأعلم، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأكبرهم سنا ثم الأسن ثم الأسن. فإن كانوا في السن سواء وفي كل الصفات سواء يقرأ بينهم من استوى الصفات. وقال: وإن اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين، إذا صلى الإمام على غير طهارة والمأموم لا يعلم بذلك فإن صلاة المأموم صحيحة، يصلون لكم ولهم، يقول عليه الصلاة والسلام. فإن أخطأوا فعليهم ولكم، وإن أصابوا فلكم ولهم. فالمأموم إذا صلى مع الإمام فإن خطأ الإمام لا يتحمله المأموم وهو مؤتمن، فإذا اختلت صلاته كان ذلك عليه لا على المؤتمين، وموقفهم خلفه، موقف المؤمنين خلف الإمام، إلا الواحد فعن يمينه. ولما وقف جابر وجبار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله فردهم خلفه عليه الصلاة والسلام. فيقف المأموم عن يمين الإمام، المأموم إذا كان واحدا عن يمينه، وإن كانوا جماعة يقفون خلفه. ولو وقفوا عن يمينه وشماله جاز ذلك. وإذا ازدحم المسجد وامتلأت الصفوف والمصلى فإن المأموم الذي يأتي وليس له مكان يجوز أن يصف الإمام عن يمينه. وإن كانوا أكثر من رجل فإنهم يقفون عن يمينه وشماله إذا ازدحم المصلى وأتى أقوام لم يجدوا لهم مكانا في المسجد، فيقفون عن اليمين والشمال كما كان الموقف في أول الأمر، عن يمين الإمام وعن شماله، لا يصطفوا جميعا عن يمينه بل يقف طائفة منهم عن يمينه وطائفة منهم عن شماله. قال رحمه الله: وإمامة النساء وسط الصف. هذا ثابت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم الأحلام والنحى، وهم الرجال وأكملهم يكون خلف الإمام، ثم الصبيان وراء الرجال ثم النساء. وقال أنس: فقمت أنا واليتيم والعجوز من ورائنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها، وخير صفوف الرجال أولها. فالنساء يتأخرن عن الرجال، والصبيان إذا جعلوا في صف واحد فسيكون المسجد في غاية الانتظام ولا غاية الفوضى يا جماعة. الصبيان إذا جعلوا صفا واحدا يحصل إشكال، ولذلك إذا سبق الصبيان إلى الصف لا يؤخرون، لكن ينبغي على الرجال أن يحرصوا على أن يكونوا خلف الإمام. فلو جعل الصبيان في صف واحد قد يحصل منهم تشويش، فإذا خشي من ذلك يفرق الصبيان في المسجد وفي الصفوف. وإمامة قالوا يقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. إذن الأصل أن الرجال خلف الإمام ثم الصبيان ثم النساء، ولحقوا بالصف الأول والأحلام والنعى وهو حق لهم إن تأخروا عنه وسبقهم غيرهم، فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. ولا يأتي الرجل يحجز له مكان ويرى أنه من الأحلام والنهى ويمنع الناس من ذلك، هذا لا يجوز. إذا كان الحقيقة الآن الإشكال في كثير من المساجد بعض الناس يجعل له كرسي في المسجد ما يتحرك وخلف الإمام. وإذا كان ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن مسألة تقديم الفرش في الجمعة للصلاة أن يقدم نص السجادة في يوم الجمعة حتى يأتي ويصلي عليها، قال هذا لا يجوز، ويدخل في الخلاف بين العلماء في الصلاة في الأرض المقصوبة. الذي يقدم سجادة يدخل في خلاف العلماء في الصلاة في الأرض المقصوبة، فكيف الذي يجعل له كرسي ثابت في المسجد؟ وينبغي لمثل هذا أن لا يكون في المساجد، يختص بمكان فاضل عن بقية الناس، ويقدم صفوف اللي قال والحق بالصف الأول والحق والنعى، ويا جماعة أن يسووا صفوفهم لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. ولما رأى رجلا باد صدره رده صلى الله عليه وسلم. وتسوية الصف عند جمهور العلماء سنة، وذهب الظاهرية وهو ظاهر تويب البخاري في قول باب إثم من لم يسوي الصف إلى أن تسوية الصفوف واجبة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى ذلك، إلى وجوب تسوية الصف. فتسوية الصف عند الجماهير والأئمة سنة، وعمر رضي الله عنه وارضاه كان يعذب على عين تسوية الصف، والإمام ينبغي أن يعتني بهذه السنة ويسوي الصف ويقيم من يسوي صفوف الناس. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل بوجوبها، وقال صلى الله عليه وسلم: فتسوون صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم. قال: وعلى جماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل. والخلل المقصود به الفراغ وما يحصل من الخلل والفرجة بين الصفوف، ومن وصل صفا وصله الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإتمام الصف الأول في الأول. وتصف الملائكة عند ربهم يسمون الصف الأول فالأول. ثم قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو. سأل الله عليك. قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو، وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولركعة سهوة وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتمن. قال رحمه الله: باب سجود السهو، أي السجود الذي سببه السهو في الصلاة، وهو السجدتان قبل التسليم أو بعده، والأمر في ذلك على السعة. إن سجد قبل التسليم جاز، وإن سجد بعد السلام جاز. ومن أهل العلم من يرى أن التفصيل، يقولون إذا كان سبب السهو سجود الزيادة كان السجود بعد السلام، وإذا كان عن نقص كان قبل السلام. وهذا اختار ابن تيمية رحمه الله مذهب المالكية. ومنهم من يقول بأن السجود في سجود السهو قبل السلام في جميع الصور كما مذهب الحنابلة، إلا في حالين. الحالة الأولى إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة فيسجد بعد السلام كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية إذا عمل بغالب الظن، إذا شك المرء في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثة أم أربع، كم يجعلها؟ الحال الأولى لا. أولا يعمل بماذا؟ بغلبة الظن. فإذا غلب على ظنه شيء عامل به، فإذا شك صلى ثلاثة أم أربع ينظر، فإذا غلب على ظنه أنها أربع يجعلها أربع، وإذا غلب على ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاث. فإذا عمل بغلبة الظن يسجد بعد السلام كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه يعمل بما يتحرى الصواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وإذا عمل بغلبة الظن سجد بعد السلام، وإذا قام إلى خامسة وزائدة سجد بعد السلام. أما بقية الأحوال فيسجد قبل السلام إذا سواء كان عن نقص أو عن زيادة أو عن شك. أما الشك فبالإجماع يكون السجود فيه قبل السلام. وقال صلى الله عليه وسلم فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربع فليبني على ما استيقن، أي يجعلها ثلاثة ويبني على اليقين ثم يسجد للسهو قبل السلام. ولو سجد بعد السلام في جميع الأحوال جاز، ولو سجد قبل السلام في جميع الأحوال جاز. قال بإحرام يعني تكبير وتشهد وتحليل، وهذا مرجوح، بل الصحيح أن سجود السهو يكون بسجدتين، يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع من السجود ثم يجلس من السجدتين ثم يسجد سجدة أخرى ثم يسلم من غير تشهد، من غير تشهد. هذا هو الصحيح. ويشرع سجود السهو في أحوال، الأول لترك مسنون، قال الشوكاني رحمه الله لترك مسنون لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. وهذا الحديث الصحيح أنه لا يحتج به على سجود السهو للسنن، فلو سجد للسنن سجود السهو لسجدنا في كل صلاة. ذكر العلماء في السنن في الصلاة سنن كثيرة، ولا يطيق المرء أن يجمعها جميعا ويأتي بها جميعا، ورأيت كل مصلي يصلي يسجد للسهو لترك السنن. وقال بعض العلماء بل يسجد للسنة التي تركها وهو معتاد على فعلها، أي سحى عنها، لا أنه تركها من جهله بها، إنما سحى عنها. وهذا القول اختاره السعدي رحمه الله. والصحيح أن السهو سجود السهو زيادة، خصوصا إذا كان قبل السلام، أليس زيادة في الصلاة؟ هو زيادة، ولا ينبغي أن تكون هذه الزيادة إلا بموجب دليل. ولم يأتي السجود في الصلاة إلا لترك التشهد الأول أو الأفعال التي وردت في الصلاة. فأن يسجد المرء لترك سنة ويزيد في الصلاة هذا أمر يحتاج إلى دليل ومحل نظر، ولذلك لا يكون السجود إلا عن ترك واجب. هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر الفقهاء رحمهم الله. وللزيادة ولو ركعة سهوا، إذا زاد الإمام سهوا ركعة أو أقل منها أو أكثر من ذلك سجد للسهو أيضا، وللشك في العدد. إذا لترك المسنون، وصح أنه لا يسجد لترك المسنون، ولترك الواجب لو ترك واجبا يسجد له، وللزيادة وللشك في العدد إذا بنى على اليقين أو بنى على غالب الظن. فإن بنى على اليقين يسجد متى؟ إذا بنى على الأقل يسجد متى؟ قبل السلام. وإن بنى على غالب الظن بعد السلام. قال رحمه الله وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم حتى لو لم تدرك السهو. لو دخلت مع الإمام في التشهد الأخير وسجد الإمام للسهو فإنك تسجد مع الإمام. ولو أن الإمام سجد للسهو بعد السلام تسجد معه ولا تسجد معه؟ تسجد معه أيضا كذلك. ولو كنت مسبوقا فهل تسجد مع الإمام بعد السلام؟ إن قمت لقضاء الركعة لا ترجع. إذا كنت مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام فإن قمت لقضاء ما فاتك فلا ترجع، كما لو أن الرجل قام عن التشهد الأول للركعة الثالثة، هل يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع، لأنه إذا قام شرع في الركن، فإذا شرع في الركن لا يعود للواجب. فإذا قمت للركعة الثالثة لا تعود. فإذا قام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه لا يسجد السهو، وإن لم يقم له أن يسجد مع الإمام ثم يأتي ما فاته من الركعات. قال رحمه الله: إن سجد الإمام واتابعه المؤتم. أما المأموم فإنه لا يسجد للسهو لأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو، الإمام يتحمل عنه السهو، فإذا ترك المأموم شيئا من الواجبات فإن الإمام يتحمل عنه هذا الواجب ولا يسجد السهو، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب قضاء الفوائد. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب قضاء الفوائد. إن كان ترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى، وإن كان ترك العذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد في ثانية. ذكر المصنف رحمه الله أحكام القضاء، فقال: إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله حق أن يقضى، وإن كان الترك لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر. هذا تفريق أصولي. الصلاة العبادة إذا أديت في وقتها فإنها أداء، وإذا أديت بعد وقتها قضاء، وإذا أعيدت في الوقت هذه عادة. فيقول المصنف رحمه الله: من ترك الصلاة عامدا فإنه يقضيها بعد الوقت، وإذا تركها لعذر فإنها تؤدى بعد الوقت وتكون أداء. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فيكون وقت أدائها بعد خروج الوقت يعتبر في حقه أداء. ومر معنا في درس الأمس أن الصحيح أن من ترك العبادة متعمدا لا يقضيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الرواية الأخرى: من أدرك ركعة سيدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. فإذا إن لم يدرك ركعة لا يتم الصلاة. فمن ترك الصلاة عامدا متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها، وهذا مذهب الظاهرية واختيار ابن تيمية وابن القيم، وكذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وجمهور الفقهاء يقولون بقول الشوكاني بقضاء الصلاة لمن تركها عمدا، وإن كان الترك لعذر فيقضيها اتفاقا. وسميت قضاء وسميت أداء الآن سيئا، هذا تفريق الاصطلاحي. أما من حيث الحال فالأمر واحد، فهو يأتي بها لا بد من ذلك. قال: إلا صلاة العيد، فإن صلاة العيد إذا تركت لعذر فاختلف العلماء في قضائها، فقيل أن صلاة العيد تقضى وقيل لا تقضى، وهذا هو الصحيح أن صلاة العيد وصلاة الاستسقاء والصلوات التي يجعل لها جماعة على هيئة معينة فإنها لا تقضى كالجمعة. الجمعة إذا فاتت تصلى ماذا؟ تقضى ظهرا، وكذلك العيد، وكذا صلاة الاستسقاء فإنها لا تقضى، والله تعالى أعلم وأحكم. والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. هنا نقف يا جماعة تستريحون ولا أنا بدون نطير خلينا لا نقف إن شاء الله يا أخوان عند القدر. أنا جالس يا أخوان يعني عنده سؤال ما في بأس، واللي يبغى يرتاح شوي يرتاح في راحة الساعة. بعد السؤال لك، هذا لك السؤال الثاني ولا الأول؟ وجيبك عن هذا. لا جمهور الناس سنة، وبعضهم ذهب الوجوب، وصحيح الناس سنة للواجب. أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع منا إلى غير سبب الله يعلم. ظل عنها اليوم السابقة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة. وقال ابن القيم رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، والجمعة خير الأيام، فناسب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فيكثر عليه صلى الله عليه وسلم من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة. هذه الجمعة فضلها عظيم، هذه الصلاة، والسعي لها مأمور به في كتاب الله عز وجل، وقد وهي واجبة على كل مكلف، والمكلف المقصود به المسلم العاقل البالغ، تجب عليه صلاة الجمعة إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وقد جاء في ذلك حديث طارق بن شهاب عند أبي داود أن الجمعة حق إلا على أربع: المرأة والمريض والمسافر والعبد. وهذا الحديث فيه ضعف، والعلماء يستدلون به على العذر لهؤلاء الأربعة، والمرأة ليست من أهل الجمعة والجماعة بالاتفاق، فلا تجب عليها صلاة الجمعة. والعبد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب الجمعة عليه لحديث طارق بن شهاب الذي تقدم ذكره، وقالوا إن العبد مشغول بخدمة سيده، وقال الظاهرية بوجوب الجمعة على العبد، وقواه الشيخ السعدي رحمه الله، لأن حق الله تعالى مقدم على حق العبد. فإذا ضعف الحديث لا شك أن العلة لأن العبد مشغول بحق سيده ضعيفة، لأن حق الله عز وجل مقدم على حق السيد والمسافر، وهذا لا إشكال فيه. فنبينا صلى الله عليه وسلم سافر ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في سفر من أسفاره، بل قال علماء لو صلى المسافرون الجمعة فإن صلاتهم باطلة، أي لو صلوها من غير جماعة أهل البلد. فلو كنت مسافرا وأدركت الجمعة مع أهل البلد فإنها صحيحة، لكن لو أن قوما كانوا على سفر فصلوا هم صلاة الجمعة لوحدهم فإن صلاتهم باطلة. ومن هنا العلماء لم يجيزوا أن يصلي أهل السجن في سجنهم الجمعة لوحدهم، وكذلك الشركات التي تكون لصيانة الطرق مثلا، فتمكث هذه الشركة لأشهر في الطرقات فيصلون الجمعة لوحدهم فإن صلاتهم باطلة. ولا يجوز لأقوام ليسوا من أهل البلد المستوطنين أن يصلوا الجمعة منفردين عن أهل البلد. وصلاة الجمعة المسافر لا تصح منه إلا تبعا لأهل البلد، وليست الجمعة واجبة عليه، وقد حج صلى الله عليه وسلم وكانت الجمعة في يوم عرفة ولم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، بل خطب الناس وصلى صلاة الظهر والعصر جمعا. والمريض، وهذا ظاهر جدا، فالمريض معذور لحديث طارق رضي الله طارق بن شهاب، وأيضا للأدلة العامة في العذر في المرأة عن حضور الجمعة والجماعات، فاتقوا الله ما استطعتم. المريض معذور من حضور الصلاة، وكسائر الصلوات. يقول الشوكاني رحمه الله بأن صلاة الجمعة كسائر الصلوات، اشترط لها ما يشترط للصلوات الأخرى، وأركانها كأركان الصلاة، لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. الجمعة يقول الشوكاني رحمه الله تخالف بقية الصلوات مشروعية ماذا؟ الخطبتين. والخطبتان قبل الجمعة شرط لصحتها عند جمهور الفقهاء، وقيل بأن الخطبتين واجبتان للجمعة وليست شرطا، وهذا الشوكاني يختاره. لو صليت الجمعة بغير خطبة فإنهم تركوا واجبا لكن الصلاة صحيحة، وينسب للحسن البصري. والذي عليه كثير من الفقهاء أن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة، وتكون الخطبتين يجلس بينهما كما هو معمول به، يوصي بها بتقوى الله عز وجل. وصلاة الجمعة لم يشترط لها الشوكاني رحمه الله العدد، وذكر هناك بقية الصلوات. والحنابلة رحمهم الله يشترطون لصلاة الجمعة أن يحضرها 40، لأن أول جمعة فعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المدينة كانوا 40 رجلا، وذهب جماعة من العلماء إلى أن العدد المعتبر في الجمعة أن يكونوا 12 رجلا، وقال آخرون بل تنعقد بثلاثة، وهذا اختار ابن تيمية رحمه الله. رجل يخطب ويصلي والحضور يكون جماعة اثنان. وقال آخرون بل تنعقد الجمعة باثنين إمام ومؤتم تنعقد بهم الجمعة. والقول الذي عليه الفتية أن الجمعة تنعقد بثلاثة، هذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، إمام والحضور يكون جماعة، وأقل الجماعة أن يكون اثنين. فإذا حضر الجمعة اثنان صحت الجمعة والإمام الثالث يكون. ووقت الجمعة كوقت الظهر لأن الجمعة بدل عن صلاة الظهر ووقتها سواء. وما جاء حديث سلمة رضي الله عنه وارضاه في الصحيح أنهم كانوا يصلون جمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون من المسجد وليس للحيطان ظل يستظل به، هو ليس دلالة على أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال، بل المقصود أنهم كانوا يبكرون بها في أول وقت. والذي لم يكن موجودا ليس الظل، إنما الظل الذي يستظل به. أنت أحيانا تجد ظلا للجدار لكنه لا يمكنك أن تستظل به لقصره، فإذا خرج من الصلاة في وقت مبكر فيكون الظل يسيرا ليس بالظل الذي يمكنه أن يستظل به في خروج من الصلاة. ولذلك جمهور الفقهاء رحمهم الله يرون أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر تكون بعد الزوال. قال رحمه الله وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس، من حضر صلاة الجمعة ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين. إذن الجمعة لها آداب، الأول لا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فنهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال اجلس فقد أذيت، ولا يجوز تخطي الرقاب يوم الجمعة. وقال بعض العلماء يتخطى الرقاب بفرجة، إذا كان ثمة فرجة يجوز أن يتخطى الرقاب. وقال آخرون لا يتخطاها حتى ولو كانت فرجة في الصف لأنه تأخر ولا يجوز له أن يتخطى الرقاب، فإذا أقيمت الصلاة يتقدم لإدراك الفرجة. ولا ينبغي المسلم أن يؤذي الناس، فإدراك الصف المتقدم فضيلة، وتخطى الرقاب عمل محرم يأثم به المرء، فلا يجوز أن يتخطى الرقاب لأجل الفرج الموجودة. فإذا أقيمت الصلاة واصطف الناس يتقدم، وإذا كان المرء حريصا على الصفوف الأول لا ينبغي أن يتأخر، فإن من سنة الجمعة التبكير وأن ينصت حال خطبتين وجوبا. قال صلى الله عليه وسلم من قال أخي أنصت أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن نص الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لا يجوز للمسلم أن يتكلم أثناء الخطبة أثناء خطبة الإمام، ولا أن يمس الحصى، ولا أن يشتغل بالجوال ولا السواك، وكل ذلك يخالف الإنصات في الجمعة وأدب الحضور للمسجد. فإذا لغى فلا جمعة له، ما معنى ذلك؟ أن صلاته باطلة؟ الصلاة صحيحة لكن ليس له أجر صلاة الجمعة، ولأن الجمعة لها فضل عظيم، فالجمعة الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. وندب له التبكير لقوله صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر، وكان السلف يبكرون للجمعة، واختلف في التبكير هل يبتدئ من طلوع الشمس أم يبتدئ من طلوع الفجر بعد الصلاة. فذهب طائفة من العلماء أنه يكون بعد طلوع الشمس، وقال آخرون بل يكون من بعد صلاة الفجر. ونقل عن بعض السلف أنهم كانوا يخرجون للجمعة ومعهم ما يستضيئون به في الطريق لحضور الجمعة. والجمعة هي فيها من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن، الرابعة كأنما قرب دجاجة، الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا الخطيب والإمام طويت الصحف، ولذلك جمهور الفقهاء يستحبون التبكير للجمعة وفي الساعات الأول، خلافا للمالكية فإنهم يرون الرواح يكون بعد الزوال، والصحيح أنه يكون من أول النهار من أول النهار. قال رحمه الله والتطيب، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومس من طيب أهله، فيتطيب من الطيب. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز تطيب الرجل بالطيب النسائي والتجمد ويتجمد. وهذا فيه الحديث واردة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمر: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة للجمعة والأعياد والوفود، وكان صلى الله عليه وسلم له ثوب لمهنته وثوب للجمعة، فالتجمل للجمعة سنة، بل التجمل لكل مجمع للناس من صنع الإسلام. لذلك يشرع التجمل في الأعياد وفي الجمعة وفي كل مجمع يجمع الناس. والدنو من الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: ودنا في فضل الجمعة، ودنا وأنصت. فكتب له في كل خطوة صيام سنة وقيام سنة للجمعة. من أدرك ركعة منها فقد أدركها. إذا أدركت من الجمعة ركعة أضف لها ركعة أخرى، وإن لم يدرك ركعة فإنه يقضيها ماذا؟ ظهرا، يصليها ظهرا، وهي في يوم العيد رخصة. إذا حضر المرء لصلاة العيد فإنه يرخص له في ترك الجمعة. أما الإمام فيقيم الجمعة والعيد، لأن من لم يحضر العيد يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. وأما المأموم فإذا حضر صلاة العيد رخص له في ترك الجمعة، وإذا حضر الجمعة والعيد فهو أولى. لكن لو ترك الجمعة واستزاد بصلاة العيد فهو له رخصة في ذلك، ويصليها ظهرا، يصلونها ظهرا. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمع والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر ربع إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى. وقال صلى الله عليه وسلم: عيدان لنا أهل الإسلام. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا الأنصار يلعبون في أيام، فقال إن الله تعالى قد أبدلكم خيرا منهم منها عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذان عيدان عيدان شرعيان، الفرح فيهما مشروع والسرور بهما مندوب، يفرح بهم المرء تحقيقا للسنة. وهما في صلاة العيد تشرع صلاة العيد في عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذه الصلاة ركعتان، يكبر في الأولى بسبع تكبيرات قبل القراءة. هذه التكبيرات التي يكبرها الإمام يكبرها كذلك المأموم، وهي على وجه السنية. فلو صلي صلاة العيد كما تصلى النافلة المطلقة جاز، ولو نسي التكبيرات فإنها سنة فات محلها فلا يعود إليها. فلو قدر أن الإمام كبر قال الله أكبر ثم بدأ في القراءة لا يعود للتكبيرات، لأنها سنة قد فات محلها. ويكبر، وبعد أن يكبر التكبيرات يقرأ بفاتحة الكتاب، وكما سيأتي بيانه يقرأ ما يقرأه صلى الله عليه وسلم في المجامع من سبح والغاشية، أو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة القمر، وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم القراءة في المجامع بسبح والغاشية. وأيضا جاء عن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه بين التكبيرات أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله، ولو سكت بين التكبيرات لا بأس. وفي الثانية خمس كذلك، عدا تكبيرة القيام، تكبيرة الانتقال واحدة ثم يكبر بخمس تكبيرات فيكون مجموع ست. ويخطب بعدها، الخطبة يوم العيد تكون بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس لحضور الخطبة والانصراف، والبقاء لخطبة العيد سنة، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصراف، فليس حضورها كخطبة الجمعة السعي إليها واجب، بل من شاء أن ينصرف له ذلك. ويستحب التجمل وكذلك لما تقدم من آثار عمر رضي الله عنه وارضاه، والخروج إلى خارج البلد. السنة في صلاة العيد أن تؤدى خارج البلد حتى في المدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في المسجد وهو كان في المدينة عليه الصلاة والسلام. واستثنى العلماء مكة أو لأنها جبال ولا يمكن لأهل مكة أن يخرجوا خارج البنيان، ولو تيسر لهم ذلك فإن السنة عامة، والخروج إلى خارج البلد مخالفة الطريق، أن يذهب مع طريق ويرجع مع آخر، وهذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في حكمتها لتشهد له كلا الطرق، وقيل ليظهر بذلك عزة الإسلام فيمر المسلمون مع كل طريق، وقيل ليرى ليتفقد أحوال الناس في كلا الطريقين، قد يمر بالفقير والمسكين. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب من طريق ويعود من آخر. ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ففي عيد الفطر كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل تمرات وترا، وعيد الأضحى كان صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يأكل من أضحيته. فهذه السنة في الفطر كل قبل الانصراف، وفي الأضحى يكون بعد الصلاة. وما ذكر رحمه الله التكبير من سنة العيد المؤكد التكبير خصوصا في عيد الفطر، فإن الأمر جاء في قوله تعالى تكبروا الله على ما هداكم في عيد الفطر في العيد في إتمام العدة، فإذا تمت العدة وصام الناس من رمضان كبروا من ليلة العيد إلى ذهابهم إلى المصلى، وهذه السنة. وقال رحمه الله وقتها بعد ارتفاع الشمس قد رمح إلى الزوال، تصلى من بعد ارتفاع الشمس قد رمح لذهاب وقت النهي، والمقصود قد رمح أي للراي بعد طلوعها ترتفع، والتقييد بالرمح ليس ضرورة، المهم أن ترتفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، فإذا ارتفعت بعد طلوعها صحت الصلاة وجازت. والعلماء يقولون في عيد الفطر يعجل الصلاة، في عيد الفطر يؤخر الصلاة، وفي عيد الأضحى يعجل، في الأضحى يعجل ليتمكن الناس من ذبح أضحيهم، وفي عيد الفطر يؤخر ليتمكن الناس من تقسيم وتوزيع زكاة الفطر. قال رحمه الله ولا أذان فيها ولا إقامة، فزكاة صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، ولا ينادى لها الصلاة الجامعة، فهي لا أذان ولا إقامة، ولا يشرع التنفل قبلها ولا بعدها. فإن أديت في المسجد يصلي تحية المسجد، وإن أديت في المصلى خارج المساجد فالذي ذهب له طائفة من الفقهاء أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. وقال طائفة من العلماء بل يصلي قبلها تحية المسجد حتى في مصلى العيد، لأن مصلى العيد عندهم مسجد. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قبلها لأنه إمام، والإمام يأتي للصلاة مباشرة، ومصلى العيد ليس مسجدا على الصحيح، وأمره صلى الله عليه وسلم للنساء الحيض أن يعتزلن المصلى لكي لا يقعن الصفوف ويكون معتزلات لمكان صلاة الناس، فإذا بقينا في الصفوف قطعنا الصفوف. وصلاة العيد اختلف في حكمها، فقيل بأنها فرض كفاية كما هو المذهب عند الحنابلة، وقيل سنة مؤكدة كما مذهب طائفة من الفقهاء، وقيل فرض عين كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأمر أن يخرج لها ذوات القدور والحيض من النساء، فلو كانت سنة لما أمر بإخراج حتى النساء. أما المرأة فالقول بوجوب صلاة العيد عليها فيه بعد، أما الرجال فهذا القول ليس بعيد أن تكون صلاة العيد واجبة على عيان عليهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد. قال رحمه الله ولا أذان فيها ولا إقامة، ثم قال باب صلاة الخوف. صلى الله عليه وسلم. قال مصنف رحمه الله باب صلاة الخوف. فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزية، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. باب صلاة الخوف أي الصلاة في حال الخوف، وقد جاءت الرخصة في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن تؤدى على صفة مختلفة عن حال الطمأنينة والأمن. وهذه الصفات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصح، فليس لصلاة الخوف صفة واحدة بل لها صفات عدة. فمن هذه الصفات أن يكون العدو تجاه القبلة، فإذا كان العدو في جهة القبلة فيصلى على الصفة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. فإذا كان العدو على غير جهة القبلة، الصفة الأولى أن يكون العدو على غير جهة القبلة، فإذا كان على غير جهة القبلة فيصلى كما جاء في كتاب الله عز وجل، تقوم طائفة مع الإمام فيصلي بهم الإمام ركعة كاملة بركوعها وسجودها، ثم يقوم الإمام للركعة الثانية والطائفة تصلي ركعتها الثانية منفردة، ويتشهدون ويسلمون من صلاتهم، ثم ينصرفوا إلى مكانهم لقبل العدو، وأثناء الصلاة يحملوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ليحرصوا جهة العدو، وتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معه، تأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتصلي مع النبي مع الإمام فيصلون معه في الركعة الثانية، فيصلي بهم ركعة كاملة بركوعها وسجودها، ثم إذا جلس للتشهد انتظرهم حتى يتموا ركعتهم الثانية، فيتشهد بهم ويسلم بهم جميعا، فيكون بذلك قد صلى بكل طائفة ركعة عدلا بين الطائفتين. الطائفة الأولى يأخذوا أسلحتهم، والطائفة الأخرى يأخذوا ماذا؟ حذرهم وأسلحتهم، لأن العدو إذا قد يطمع لما يرى حالهم في الصلاة الأولى قد يطمع بهم في الحالة الثانية، فجاء الأمر بحمل السلاح، والأمر بحمل السلاح على وجه الوجوب عند طائفة من الفقهاء، ورخص فيه في حال المطر والمرض، ما عدا ذلك فإنهم يحملون أسلحتهم لابد احتياطا للعدو، ولا فيه دليل على أن على أهل الإسلام أن يحتاطوا من عدوهم وأن يحذروه وأن لا يكونوا في على غر منه. وهذه الصفة إذا كان عدو في غير جهة القبلة، وإذا كان عدو في جهة القبلة فالإمام يصلي يقيم الجند إلى صفين فيصلي بالصف بهم جميعا، يقوم لأن العدو جهة القبلة، هذه القبلة والعدو أمامه، فيصلي الإمام والناس يكون خلفه على صفين، فإذا ركع ركعوا جميعا لأنهم يبصرون العدو، فإذا قام من الركوع قاموا جميعا، فإذا أراد السجود سجد الإمام بالصف الأول وبقي الصف الثاني قائما، ثم إذا رفعوا من سجودهم قاموا للركعة الثانية فيسجد أهل الصف الثاني، وإذا فرغوا من سجودهم يصبح الآن لكل صف تمت ماذا؟ ركعة، لكن الصف الأول صلى الركعة كاملة مع من؟ مع الإمام، والصف الثاني تم صلاته مع الإمام إلى الركوع، بعد الركوع صلوا منفردين، لتمام العدل في الشريعة بعد تمام الركعة الأولى يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، فالذين كانوا في الصف الثاني يتقدمون، والذين كانوا في الصف الأول يرجعون، فيصلون كما صلوا مع الإمام في الركعة الأولى، يركعون جميعا ويرفعون جميعا، فإذا سجدوا يسجد أي الصفين؟ الصف الأول، الذين كانوا في الركعة الأولى صفا ثانيا، فيسجد الصف الأول مع الإمام، ثم إذا رافعوا من سجودهم يسجد الصف الثاني ويتشهدون جميعا مع الإمام ثم يسلم بهم جميعا، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، وهذه ظاهرة، يصلي بالمجموعة الأولى ركعتين ثم ينصرف إلى أماكنهم ويصرفون إلى أماكنهم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين. الصفة الرابعة أن يصلي صلاة الخوف بركعة واحدة، وهذه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصر في الصفة والعدد. والصفة الخامسة التي ذكرها المصنف رحمه الله إذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإماكة، فعلى عبد الله بن عمر في الصحيح قال صلوها رجالا وركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، على حال يؤمنون إيمان بالركوع والسجود حال مسايفة. وهل يجوز تأخير الصلاة في شدة الخوف؟ أكثر الفقهاء على عدم جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ترك صلاة العصر لشدة الخوف حتى خرج وقتها وصلىها بعد المغرب. قالوا هذا بعضهم قال هذا نسيان من الانشغال، بعضهم قال بل كان هذا لشدة الخوف في الحالة وقع فيها الإسلام لم يستطيعوا أن يصلوا صلاة العصر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وشرع صلاة الخوف بعد ذلك، قيل في عسفان وقيل غير ذلك في السنة السادسة من الهجرة. فأخرع صلى الله عليه وسلم شدة الخوف، فقالوا صلاة الخوف نسخت تأخير الصلاة عن الوقت، وقال آخرون بل يجوز تأخير الصلاة عن الوقت في شدة الخوف، إن لم يستطيعوا أن يصلوا في أي حال من الأحوال جاز لهم ذلك، بدليل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه في فتح تستر أخر صلاة الفجر لبعد طلوع الشمس كما في البخاري، وأخرها وبمجمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم ينكروا ذلك لأجل الفتح. فإذا كان ثمة ضرورة لتأخير الصلاة عن وقتها في حال قتال للخوف أو قرب الفتح للمسلمين جاز لهم أن يؤخر الصلاة عن وقتها كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله باب صلاة السفر، لكن لعلنا نتم ذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال مصنف رحمه الله باب صلاة المسافر، باب صلاة السفر. سيذكر مصنف رحمه الله في هذا الباب الجمل تتحدث عن أحكام صلاة المسافر في مدة الإقامة ومسافة التي يقصر فيها المسافر وحكم الجمع، سيذكرها رحمه الله في أربعة جمل أو خمس. قال رحمه الله السلام الله عليكم. قال مصنف رحمه الله باب صلاة السفر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريده، وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما ثم يتم، وإذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. قال رحمه الله يجب القصر، ففهم من كلامه أن القصر واجب، وهذا مذهب الحنفية رحمه الله على وجوب القصر، واختاره الشوكاني أن القصر واجب، وذهب جمهور الفقهاء رحمه الله إلى أن القصر سنة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فنفى الله تعالى الجناح ولم يأمر أمرا بقصر الصلاة. واستدل من قال بقصرها أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كانت في الصلاة ركعتان ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر. واستدلوا لوجوبها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم واظب على القصر ولم يتم الصلاة، والصحيح أن القصر ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما تركه من ائتم بالمقيم. معلوم أن الرجل إذا كان مسافرا وائتم بالمقيم يصلي 4، فلو كان قصر واجبا لما صلى 4، لأنه إذا صلى 4 يصبح زال الصلاة عن حالها وزاد ركعة متعمدة فتبطل. فالقصر سنة وليس بواجب، القصر سنة وليس بواجب، فإذا صلى المسافر يقصر سنة، يجب القصر، والصحيح أنه سنة على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد. البريد 4 فراسخ، والفرسخ 5 كيلومترات وشيء ونصف تقريبا. ويقصد رحمه الله الشوكاني أن السفر ليس له مسافة معينة، فلو سافر الرجل ولو دون بريد قصر الصلاة. والمشهور عند الفقهاء أن مسافة القصر 4 فرد نحو من 78 كيلومتر، والصحيح المسألة هل السفر له مسافة محددة أن يرجع فيها العرف، قولان لأهل العلم. جملة غالب الفقهاء وعامتهم على تقديره بالمسافة على اختلاف في قدر المسافة، فقالوا أن السفر يقدر، فإذا سافر 4 برد قصر، وإذا كان أقل من 4 برد لا يقصر. إذا سافر مثلا من جدة إلى مكة فهي اليوم أقل من 78 كيلو لا يقصر الصلاة، وإذا سافر إلى الطائف فهي أكثر من 78 كيلو فيقصر الصلاة. وقال آخرون بالعبرة بالعرف وليست بالمسافة. وهذا ظاهر إطلاق القرآن. وقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فجعل الأمر مطلق في الضرب في الأرض والسفر. فإذا سافر الرجل فإنه يقصر. وإذا وقد جاء الإذن في القصر بغير قيد لم يقيد بمسافة محددة. ما قال إذا ضربتم 4 برد أو 3 برد بل جاء مطلقا. وما جاء مطلق وما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه. فيبقى هذا السفر على الإطلاق ويرجع في حده إلى العرف. فإن المطلق إذا لم يقيد في الشرع يرجع في تقييده إلى العرف. فيرجع في تقييد العرف فما كان سفرا في العرف قصر فيه المرء الصلاة. ولم يكن سفرا في العرف لا تقصر فيه الصلاة. مكة من جدة اليوم ليس السفر ليس سفرا لا عرفا ولا مسافة. فإذا انطلق من جدة إلى مكة لا يقصر لا عرفا ولا مسافة. وإذا اختلف العرف بين الناس قائل يقول هذا سفر وقائل يقول هذا ليس بسفر العبرة بالعرف الغالب. فإذا كان غالب أنه سفر يقصر الصلاة. وإذا شك المرء فالأصل هو الإتمام. الأصل هو الإتمام ويصلي الصلاة تامة. قال رحمه الله وإذا قام بلد مترددا قصر إلى 20 يوما ثم يتم. الذي يقيم في البلد وإذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها. الذي يقيم في البلد له أحوال. الشوكاني يقول رحمه الله إذا كان عازما لمدة معلومة فإذا كان يعزم على أكثر من 4 أيام يتم بعد 4 وكأنه قبل 4 يقصر. والصحيح أنه يتم من أول إلى على القول أنه يتم من أول نزوله. وإذا كان مترددا يرى أنه إذا كان لا يدري هل ينصرف من بلده اليوم أو بعد غد أو بعد أسبوع أو بعد شهر يرى أنه يقصر طالما أنه لم يخرج من طالما أنه لم يبلغ إلى 20 يوما. ودليله في مسألتين. دليله في التأقيد في 4 أيام ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكة في 4 خالت من ذي الحجة ثم ذهب إلى منى في اليوم الثامن. فأقام صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام يقصر الصلاة. قالوا فما زاد عن ذلك لم يرد عندنا نص أنه يقصر فيه. وهذه المدة معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه يعلم أنه سيذهب إلى منى في اليوم الثامن. فلما أتى إلى مكة في اليوم الرابع وقصر 4 أيام من الرابع إلى الثامن علمنا أن هذه المدة يجوز فيها القصر بلا إشكال. ما زاد عن هذه المدة ليس عندنا يقين بجواز القصر. فنرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الإتمام فيتم الصلاة. وأما المتردد فله القصر لأنه صلى الله عليه وسلم فقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. ومعلوم أن حال القتال لا يعلم المرء متى ينصرف منها. ولذلك أقصى مدة نقلت في السفر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصر في السفر عندما أقام إلى 20 يوم في تبوك. في فتح مكة أقام 19 يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفي تبوك أقام إلى 20 يوم. فقالوا ما زاد عنها لا يقين لا ليس عندنا يقين في جواز القصر فيه. وهذا ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله. والصحيح يا جماعة دعوا هالكلام. الصحيح في المسألة أن الرجل إذا نزل في بلد لا يخلو من أحوال. إما أن ينوي الإقامة المطلقة فهذا ما حكمه؟ حكم أهل البلد يجب عليه أن يتم الصلاة من حين نزوله. فإذا انتقلت مثلا من جدة إلى الرياض ونويت أن تقيم في الرياض فأول ما تصل إلى الرياض تتم الصلاة لأنك أصبحت من أهل ماذا؟ من أهل الرياض. الحالة الثانية أن ينزل في البلد وهو لا يعلم كم سيقيم فيها. له حاجة ذهب إلى الرياض مثلا الرياض إلى مستشفى لمراجعات وفحوصات ما يدري قد تنتهي بأسبوع وقد تنتهي ب10 أيام قد تنتهي بشهر. مثل هذا يقصر ولو أقام أشهر. فقد نقل عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه حبسه حبس 6 أشهر وقصر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام في تبوك 20 يوم وقصر الصلاة، فالذي لا يعلم متى يعود إلى بلده يقصر أبدا ولو بقي أشهرا ولو سنة. الحالة الثالثة الذي ينزل في بلد وهو يعلم كم سيقيم في هذه البلد ولا ينوي الإقامة المطلقة، هذا هو الذي وقع في خلاف بين العلماء. والصحيح أنه ينظر في حاله ويرجع في حاله العرف، لأن الله عز وجل ما قيد الإقامة بقيد، فيرجع في حده العرف. فإذا نزل المرء في بلد من البلدان نزول المسافرين فحكمه حكم من؟ حكم المسافرين. وإذا نزل نزول المقيمين حكمه حكم المقيمين. المرجع فيه إلى العرف لا إلى النية. لا، بعض الفقه يقول إذا نوى الإقامة أتم، لم ينوي الإقامة لا يتم، وهذا فيه إشكال. كثير من الناس لا ينوي الإقامة في بلد من البلدان ويبقى فيه إلى 20 سنة، يأتي الرجل هنا إلى البلد يعمل إلى 20 سنة وينوي الإقامة المطلقة، يعني أنه إذا انتهى من العمل رجع إلى بلده. وقد تأتي أنت مثلا من جدة إلى الرياض لعمل وتلمنك بعد التقاعد تعود إلى جدة، على هذا القول تقصر الصلاة أبدا. ليس هو كذلك يا جماعة، المراد فيه العرف. فإذا نزلت في بلد من البلدان وكنزول أهل البلد، فأولادك في المدارس ولك ملفات صحية في المستشفيات معهم وتصلي معهم في الجماعة، والصندوق المسجد تكون مشارك معهم، والجيران تحضر معهم اللقاءات التي يعقدونها، أنت الآن عرفا من أهل البلد ولست من أهل البلد، من أهل البلد فليس لك أن تقصر الصلاة. وإذا نزلت في بلد ومعروف عند أهل البلد أنك في سفر، كل ما صليت يدعوك الجيران لك حق على أن تغدو المسافر وأهلك غير موجودين وأنت تحضر معهم إلى أسبوع 10 أيام وتنصرف أو إلى شهر. فإذا نزلت في بلد نزول المسافرين ولست في كأهل البلد فلك أن تقصر، لك أن تقصر. ومن ذلك من هذا النزول نزول الطلاب مثلا في الجامعات، هو كنزول أهل البلد يبقون في المدة ومبتعث يبقى مدة طويلة في الدراسة، هذا في العرف أنه كأهل البلد ليس له أن يقصر الصلاة. الطلاب في الدورة إذا لم يصلوا مع الجماعة لهم أن يقصروا الصلاة، لأنه معلوم أن هؤلاء على سفر أتوا إلى مدة محددة معلومة وهم مسافرون. لم فتحتوا سجلات في المستشفيات وأتيتم بأولادكم المدارس ما صنعتم هذا، نزولكم كنزول المسافرين ليس نزول أهل البلد، فلهم أن يقصروا الصلاة إن لم يصلوا مع جماعة. قال رحمه الله وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. المسافر له القصر وله الجمع، والجمع يصح أن يكون تقديما وتأخيرا، وصفته أن يكون الجمع بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة. ويشترط لجمع التقديم شرط ولجمع التأخير شرط. فشرط جمع التقديم وجود العذر عند افتتاح الصلاتين، شرط جمع التقديم وجود العذر عند افتتاح الصلاتين. وشرط جمع التأخير استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. أعيد الشرط وأطلب منكم الشرح. شرط جمع التقديم وجود العذر عند افتتاح الصلاتين، وجود العذر عند افتتاح الصلاتين. وشرط جمع التأخير استمرار العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية. ما الفرق بين الصيغتين؟ وجود العذر عند افتتاح الصلاتين ما المقصود به؟ لا، هذا استمرار العذر الى دخول الوقت الثاني. هذا يا جماعه استمرار العذر الى دخول الوقت الثاني. لا عاشق، ما الفرق بين الشرطين؟ يعني دعونا جماعة أنا أغير السؤال. لو جمعت وصل لك شحنة، لو جمعت جمع تقديم صليت الظهر والعصر وأنت مقبل على جدة وكنت قادم مثلا من المدينة وصليت الظهر والعصر في ثول والساعة الواحدة ظهرا، تعلم أنك تدخل جدة الساعة الواحدة والنصف مثلا وسيدخل وقت العصر وأنت مقيم في البلد، هل لك أن تجمع جمع تقديم؟ شرط جمع التقديم وجود العذر عند افتتاحهما. لما صليت في ثول العذر موجود أو غير موجود؟ لما افتتحت صلاة الظهر العذر موجود؟ موجود. لما افتتحت صلاة العصر العذر موجود أو غير موجود؟ إذا جمع صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. وشرط جمع التأخير استمرار العذر إلى دخول الوقت الثانية. فلو مررت في ثول الساعة الواحدة وقلت أنا أصلي الظهر والعصر، سأجمع الظهر والعصر أين؟ في جدة إذا وصلت. فلما وصلت إلى جدة الساعة الواحدة والنصف، العذر أن استمر ولا انقطع؟ انقطع في وقت الأولى ولا استمر في وقت الثانية؟ انقطع في وقت الأولى، ما زال وقت الظهر باقٍ، هل يجوز لك الجمع؟ لا، هذا خطأ يا أخوان يقع فيه كثير من الناس. يأتي البلد مثلا بعد المغرب وهو ناوي لجمع التأخير وينتظر صلاة العشاء ينادى لها حتى يصلي المغرب والعشاء، وهذا خطأ، لأنه من شرط جمع التأخير استمرار العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية. فإذا دخلت إلى البلد ووقت الظهر باقٍ يجب عليك أن تشرع في صلاة الظهر، وإذا دخلت البلد ووقت المغرب باقٍ يجب عليك أن تشرع في صلاة المغرب. ولو جمعت الظهر العصر مع الظهر جمع تقديم وأتيت للبلد والعصر لم يصلي الناس بعد ثم أذن لصلاة العصر، هل تجزئك الصلاة الأولى ولا تجزئك؟ لو جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم ثم أذن لصلاة العصر في البلد تجزئك الصلاة الأولى ولا تجزئ؟ لماذا؟ لأن الشرط ما هو؟ أن وجود العذر في افتتاح الصلاتين، وهذا موجود، واضح ما؟ طبعا اشترط الفقهاء الموالاة، هذا الشرط الأول الموالاة في جمع التقديم دون جمع التأخير، الموالاة في جمع التقديم دون جمع التأخير، مع أنه ما يفصل بين الصلاتين في جمع التقديم خاصة. لماذا في جمع التقديم دون جمع التأخير؟ لأنه في جمع التقديم تصلي الظهر ثم تصلي صلاة العصر، تقدم العصر في وقت صلاة الظهر، لم يدخل وقت العصر بعد، وفي جمع التأخير دخل وقت الصلاتين، وهذا يقول به جمهور الفقهاء. أما عند ابن تيمية رحمه الله لا يوجد، لا يشترط الموالاة، لأنه يقول عند الجمع يصبح كلا الوقتين وقتا واحدا، وبناء على رأي ابن تيمية لا يشترط سوى ما ذكرت لكم، يشترط لجمع التقديم وجود العذر عند افتتاح الصلاتين، ولجمع التأخير استمرار العذر إلى وقت الثانية. والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الكسوفين. المولى أنه لا يفصل بين الصلاتين، إذا صليت الظهر ما تفصل بينها تسبيح وسنة، بل تقيم وتصلي العصر مباشرة. فهذا يحصل مثلا تصلي الظهر في المسجد هنا ثم تنطلق إلى المطار، لو فرضنا المطار خارج البلد، في جدة أظن المطار داخل البلد، لكن لو فرضنا المطار خارج البلد وأردت أن تجمع الظهر مع العصر مع الظهر، رأي الجمهور لا يصح لك ذلك، لأنه يشترط الجمع الموالاة. ورأي ابن تيمية الجمع يجوز، لأن ليس من شرط الجمع الموالاة، ليس من شرط الموالاة. السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوفين. وهي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد 3 و4 و5، يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر، وورد في كل ركعة الركوع، ونجب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوفين، أي كسوف الشمس والقمر. والكسوف والكسوف معنى واحد، وقيل الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف يوم موته ابن إبراهيم بركوعين، قرأ قراءة طويلة كما حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، زعر بالقراءة